الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال رحمه الله تعالى: وكثير من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات، وذلك دليل على قوة الفرع الذي تتناوله عدة أصول. يقول: وكثير من هذه الفروع أيضا، يعني من المسائل التي ذكر الآن بعضها ولم يذكر البعض الآخر، داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات، يعني أصل هذه القاعدة. الوسائل لها أحكام، المقاصد. طيب، فاعتبار المقاصد والنيات له شأن عظيم في تصحيح المعاملة أو العبادة، أو كذلك عدم تصحيح المعاملة أو العبادة أو ما يلزم من ذلك، كما مر معنا قبل ذلك في الدرس السابق في الكلام على الهدية حياء أو خوفا، حياء أو خوفا، أنها لا تحلل هذا المال ما دام قد خرج عن غير طيب نفس. قال: وذلك دليل على قوة الفرع الذي تتناوله عدة أصول، يعني لو وجد هذا في مسألة من المسائل دل على قوة هذا المثال الذي تتناوله عدة أصول، يعني مثلا الهدية. الهدية أصل، الهدية أصل يدل فعلها على الجواز وعلى الاستحباب، لكن هذا الظاهر له حقيقة. كيف خرجت هذه الهدية؟ هذه الهدية خرجت على غير طيب نفس، إذن هنا غلب أصل على أصل، فتغلبت قاعدة على قاعدة وأصل على أصل. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. قال: وكما أن الحيل التي يقصد بها التوصل إلى فعل محرم أو ترك واجب حرام، فالحيل التي توصل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها. مر معنا ذكر بعض أنواع الحيل التي توسع فيها بعض الناس، بل وللأسف حتى بعض من ينتسب إلى الفقه والعلم يتوسع في باب الحيل، الحيل على الحرام، والحيل على الحرام كما مر معنا لا تزيده إلا حرمة. وما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ايش يا اسلم؟ حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب، وكثيرا ما نجد في كتب المتفقهة خصوصا الشافعية والحنفية ذكر الحيل، بل ألف بعضهم مؤلفات في الحيل، يعلمون الناس الحيل، وهذا ليس من الدين في شيء. التحايل على الحرام لا يزيد الحرام إلا حرمة. أما الحيل التي يتوصل بها لإخراج الحق فهي جائزة، وسيذكر المؤلف رحمه الله أدلة ذلك. قال: فالعبد مأمور باستخراج حقه أو الحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية. قال تعالى لما ذكر تحيل يوسف صلى الله عليه وسلم لبقاء أخيه عنده: كذلك كدنا ليوسف. فقوله كذلك كدنا ليوسف إقرار بأن الله جل وعلا رضي هذا الفعل. قال: ومثل الحيل التي يتسلم بها، أو لعل الصواب تسلم بها، عندكم في نسخة تسلم؟ ها؟ تسلم. طيب إذا نحن نعمل دائرة على الياء. طيب على أنها زائدة. قال ومثل الحيل التي تسلم بها النفوس والأموال كما فعل الخضر بخرقه للسفينة لتعيب فتسلم من غصب الملك الظالم. هل اسمه الخضر في القرآن؟ ها؟ اسمه الخضر؟ ايش يا محمد؟ ايش يا فضل؟ ها محمد؟ ها يا حارث اسمه الخضر في القرآن؟ ها نعم عند من؟ ها لا بس نريد اسمه الخضر في القرآن في السنة. نعم جاء في السنة اسم الخضر في السنة. لماذا أنا أقول هذا؟ لأنه مرة قال أحد المطوفة يقول بذكر الخضر أن الخضر موجود، قال القرآن يقول الخضر موجود، القرآن يقول أن الخضر حي موجود، لأين يقول هذا القرآن؟ قال في سورة الكهف. قلت له هل موجود هو الخضر اسمه حتى فضلا عن أن يقول أنه موجود؟ فهم ما يعرفون أن اسمه أصلا غير موجود في القرآن فضلا عن أن يقول أن سورة الكهف تقول أن الخضر الآن حي موجود، أن الخضر حي موجود. فالعامة للأسف أو عامة المتصوفة الدين عندهم مثل حكايات وقصص، ما يميزون بين القرآن والسنة ولا الصحيح من الضعيف. طيب المهم اسم الخضر جاء في السنة صحيح البخاري وغيره. قال لتعيب فتسلم من غصب الملك الظالم. فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها، يعني ما كان حسنا فهو حسن وما كان قبيحا فهو قبيح. فالحيلة على الحرام حرام، والحيلة للوصول إلى الحلال حلال، لكن بشرط كذلك أن يكون بغير حرام. الوصول إلى الحلال حلال بغير حرام، إنما عند الله لا ينال بالحرام. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فيا عباد الله أجملوا بالطلب، إنما عند الله لا ينال بالحرام. لا يجوز الوصول إلى الحلال بحرام، لا يجوز. لو قال قائل أنا أخذ حقي ولا أستطيع أن أخذ حقي إلا بالقتل، هل يجوز أن أقتل؟ لا ما يجوز، ما يجوز القتل. من قال لك أنه يجوز؟ وهكذا كذلك الحيل، فكل حيلة يتوصل بها إلى الحرام بحرام فهي حرام، أما إذا توصل إليها بما دل الشرع على أنه حلال فهي حلال. فالآن خرق السفينة ليس فيها إتلاف لها، ليس فيه إتلاف لها. قد يقول قائل هذا ظلم اعتداء والظلم الاعتداء حرام، نقول لا، الظلم الاعتداء حرام إذا كان هو عينه ظلم اعتداء، وأما إذا كان المراد منه هو سلامة هذه السفينة فهنا من ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أشدهما ضررا، وذلك شيء دل الدليل الشرعي على جوازه. وهذا فعل يوسف عليه الصلاة والسلام، ومنه كذلك فعل امرأة أبي سفيان حين سألت النبي عليه الصلاة والسلام أن زوجها رجل شحيح ولا يعطيها ما يكفيها ولدها، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف. إذن تتحايل تأخذ من مال هذا الزوج الذي لا ينفق النفقة الكاملة ما يكفيها ولدها بالمعروف، حيلة لكنها بحلال ليس بحرام. وهكذا كذلك إذا منعت من حق من الحقوق، مثل أنت مثلا تستحق هذا الشيء، مثلا أرض أنت أحق بها لأنك جار، وفي نظام الدولة وفي الشرع أنك أحق بها من غيرك، فيأتي إنسان بعيد ويريد أن يأخذها وأنت لا تستطيع أن تأخذها إلا ببذل بعض المال، فهل يجوز أن تبذل بعض المال لأخذها؟ الجواب نعم، لأن الرشوة المحرمة هي ما كانت لإحقاق باطل أو إبطال حق، وأما ما كان لإحقاق حق أو إبطال باطل فهو ليس من المحرم، لكن لا تفعل ذلك إلا إذا اضطررت إليه، إذا عجزت عن كل الوسائل إلا هذه الوسيلة بقيت هي الحل ففعل ذلك، والإثم على من اضطرك إلى دفع هذا المال. قال: ومن فروعها أن الله قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال: والأمانات كل مال ائتمن عليه العبد وولي عليه زمن وديعة وعين مؤجرة ومرهونة وولاية مال يتيم ونظارة وقف ووكيل ووصي ونحوها، فكلها يجب حفظها في حرز مثلها. الآن ذكر لنا أنواع الأمانات: كل شيء يؤتمن عليه، وديعة يعني أمانة تضعها عندك تحفظها له، وعين مؤجرة استأجرت منه بيت أو سيارة أو دابة، أو مرهونة أي هي مرهون وضع عندك شيء ذهب أو نحوه رهن فهي أمانة كذلك، وولاية مال يتيم يعني يكون ولي على مال يتيم، ونظارة وقف أن يجعلك صاحب الوقف ناظر على هذا الوقف فهي أمانة عندك، ووكيل وكيل على أي شيء، ووصي كذلك أن تقوم على الوصية ونحوها، فكلها يجب حفظها بحرز مثلها. حرز مثلها يعني ما مثله يحفظ، الشاة تحفظ في الحوش والذهب يحفظ في الصندوق، وهكذا كذلك الشجر يحفظ في البستان، وكل شيء له حرز مثله. الحرز معنى المكان أو الشيء والوصف الذي يحفظ به. قال: لأنه من لوازم الأداء، من لوازم الأداء أن يحفظ كل شيء في حرز مثله حتى تكون قد أديت الأمانة على الوجه الشرعي الصحيح، احفظ كل شيء في حرز مثله. قال: وكذلك الإنفاق عليها إذا كانت ذات روح، هذا من الأمانة، ما دمت رضيت بهذه الأمانة أن تحفظها عندك فقم باللازم. مثلا قال لك رجل: ضع عندك هذه الشاه أمانة، سأسافر وسأرجع. أنت قلت طيب، هذا قلت طيب تحمل هذه الكلمة، وتقول أول يوم يلا جار، ثاني يوم صديق، ثالث يوم ضاعت كل الاعتبارات من ذهنك، إلى متى أنا أنفق عليها؟ خلاص ترميها. لا، ما يجوز لك ذلك، بل يجب أن تستمر في الإنفاق عليها، ثم بعد ذلك أنت مخير، إن شئت تطالب بحقك لك الحق، لك الحق أن تطالب بحقك، تقول: يا فلان شوف أنا جزاك الله خير تجملت معك، ظننت أنك ستغيب يوم أو يومين، قلت يلا يوم أو يومين صدقة، لكن شهر كامل أنا أنفق على الشاه فشيء ثقيل عليك، تريد حقي، لك الحق أن تطالب بذلك. وأما إذا نويت الصدقة فهي صدقة. قال: وكذلك الإنفاق عليها إذا كانت ذات روح، ومن وسائل أدائها عدم التفريط والتعدي فيها. من وسائل الأداء للأمان على الوجه الشرعي عدم التفريط، فمن التفريط أن تحفظ الذهب، أن تحفظ الذهب في موضع الأولاد، تقول: والله أنا وضعت الذهب في دولاب الأولاد وما أدري أين أخذوه، هذا تفريط، فأنت تضمن، لابد أن تضمن. والتعدي فيها كذلك، من التعدي أن يعطيك إنسان مثلا سيارة يضعها عندك ثم تحملها فوق طاقتها، أو يشترط عليك أن تضعها في البيت أو تعمل بها وتنتفع بها في داخل المدينة فتخرج خارج المدينة تأخذ بها سفرة أو نحو ذلك، فهذا من الاعتداء. طيب، والمهم معنى ذلك الوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة التي أمرت بها هو الإحسان بهذه الأمانة، فكل ما نافى الإحسان فهو اعتداء، وما كان اعتداء فإنه يكون فيه الضمان، يكون فيه الضمان، فعدم الوضع في الحرز يستوجب الضمان، وعدم الإنفاق بعد الرضا يستوجب الضمان، وعدم كذلك الحرص والتفريط يستوجب الضمان، والاعتداء يستوجب الضمان. طيب، هذا كله يستوجب الضمان. وإذا حصل بغير تفريط ولا اعتداء، يعني حصل تلف، سرق الذهب من الصندوق، أو كذلك تلفت ذات الروح مع أنك تنفق عليها وتعلفها، مرضت وماتت، فأنت بهذا لست مؤاخذ، كما قال سبحانه ما على المحسنين من سبيل. طيب، في شيء بهذا؟ هذا